قال المصنف: قال: وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء. وقال: هذه مسألة أشار إليها المؤلف إشارة لطيفة خفيفة. لماذا؟ لأنه ليس هذا محلها، هذه مسألة مهمة جدا، لكن محل هناك إنما هو كتاب البيع. ولكن مع ذلك أشار إليها المؤلف، وإشارته في محلها لأنها مناسبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر، وذروا البيع. وأنتم تعلمون أن البيع حلال، والله سبحانه وتعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في الحديث الصحيح أن أطيب ما أكل الإنسان من كسبه، يعني من كسب يده. فالبيع والشراء والاشتغال بالتجارة اشتغل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتغل بذلك خلفاء، وأبو بكر كان يشتغل فيها وهو خليفة، وتعلمون عثمان. والتجارة أيضا إذا صاحبها الصدق والإخلاص، ولذلك جاء في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن بينا ما في بيعهما من عيب أو غيره وصدقا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا يعني في البيع وكتم العيب محقت بركة بيعهما. ولذلك نجد أن الصحابة كم أعتقوا من المماليك من المملوكين، وعثمان جهز جيش العسرة. وتعلمون قصة عبد الرحمن بن عوف عندما جاء إلى المدينة المنورة، إلى طيبة الطيبة هذه البلد، وأراد أخوه من المهاجرين أن يقاسمه، قال: لا، أرشدني، دلني إلى السوق ليماكس فيه. فاشتغل بعد ذلك بالتجارة، فكان من أكابر التجار إن لم يكن أكبرهم. إذن السعي في طلب الرزق مطلوب، لكن لا ينبغي أن يشغل الأمر عن طاعة الله. ولذلك في ذكر المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، لأنهم يدركون أن مردهم إلى الله، كما في قصة مؤمن آل فرعون: وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. إذن لا شك أنها إشارة المؤلف إلى هذه المسألة هي في محلها، لكنه أشار إليها وينبغي أن نقف عندها، لأن هذا حكم وينبغي أن نبينه. لا شك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وليست هذه المسألة وحدها. هنا جاء النهي، الأمر بالسعي إلى الجمعة، وجاء النهي عن البيع، والنهي هنا لا لذات البيع، لأن البيع مباح. إذن النهي هنا لا يتعلق بالعقد، ولكنه يتعلق بماذا؟ بأمر مرتبط بالبيع. ما هذا؟ أن الاشتغال بالبيع وسيلة إلى الانشغال عن الصلاة. فلما كان الاشتغال في البيع في هذا الوقت الذي نودي فيه إلى الصلاة، إلى الجمعة النداء الثاني، لما كان هذا البيع سيشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى ويوقف المسلم عن الذهاب إلى الخطبة، نهي عنه في هذا المقام. إذن النهي لا ينصب على البيع، لكنه ينصب على ما هو وسيلة. فما هي الوسيلة؟ أن هذا البيع لو اشتغل فيه لانشغل عن الخطبة، فنهي عنه. لماذا؟ لأمر آخر مرتبط به. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء، فالعلماء يقولون هنا الجهة منفكة، المسلم مطالب بأن يسعى إلى الجمعة، وهو هنا قد اشتغل بالبيع، فهو هنا عندما اشتغل بالبيع اشتغل في أمر أصله مباح، لكن هذا الأمر صرفه. ومن أمثلة ذلك ما لو أن إنسانا اغتصب أرضا. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم وحرم الاعتداء، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والله تعالى يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ونهى عن أكل أموال اليتامى ظلما. أما الذي يأكل من أموال اليتامى وهو قيم عليه فليس منهي عن ذلك، وهذا تكلم عنه العلماء، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد جاء في الحديث الصحيح: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به 7 أراضين يوم القيامة. أي من اعتدى على أرض لأخيه المسلم حتى وإن كانت قليلة وإن كانت تافهة في نظره، فانظروا إلى العاقبة والعقوبة المترتبة على ذلك، طوقه الله بها 7 أراضين يوم القيامة. كذلك أيضا نهي المسلم الرجل أن يلبس ثوب الحرير، لكن رخص فيه في حالات، منها إذا أصابته الحكة أو كان مثلا في مواضع استثنية. ونهي أيضا أن يلبس المسلم أيضا الرجل الذكر، أقصد بذلك أن يلبس أيضا شيئا من الذهب، واستثني من ذلك مواضع محددة، كأن يضع سنا أو ضرسا أو يشرط بذلك عيناه أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: في الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. إذا لو أن إنسانا صلى بثوب حرير، أو اغتصب أرضا وصلى فيها، أو اغتصب ثوبا وصلى فيه، أو أيضا كما في مسألتنا هذه باع والإمام يخطب الناس يوم الجمعة، فالعلماء مختلفون. منهم من يقول الجهة منفكة، فمن يغتصب أرضا هو آثم في اغتصاب الأرض، لأنه أكل حق غيره باطلا. حتى إن بعض العلماء يقول: وهو لو أن إنسانا اغتصب شيئا فحمله وهو خارج في محل الغصب يعتبر غاصبا، وإن كان الصيء على خلاف ذلك، لأنه قد تاب وأقلع عن ذنبه وعاد ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في هذه الحالة اختلف العلماء، فجمهور العلماء على أن البيع صحيح، وأحمد وداود من الظاهر يريان أن البيع غير صحيح، وهذه مسألة أصولية معروفة عند الأصوليين. قال: وأما اختلافهم في البيع والشراء وقت النداء، فإن قوما قالوا يفسخ البيع إذا وقع النداء. الذين سماهم قوما هو أحمد وداود. وقوما قالوا لا يفسخ، وسبب اختلافهم، وقوما هم جمهور العلماء، وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة. الآن انظروا، والله تعالى يقول: وذروا البيع، أصل البيع مباح، وأحل الله البيع وحرم الربا، فالله نهى عن شيء أصله مباح هو البيع هنا. فلو انشغل إنسان في وقت نهي عن هل يحرم البيع أو لا، نحن عرفنا أكثر العلماء يرون أنه يحرم، لكن النتيجة المترتبة عليه هل يصح البيع أو لا. ثم فرع العلماء أيضا عن هذه المسألة مسألة أخرى: لو كان أحد طرفي العقد ممن لا تجب عليه الجمعة، كالمرأة أو المملوك أو المسافر، فهل يعتبر البيع صحيحا أو لا؟ أيضا هذه فيها خلاف. ولو كان العقد أيضا ما بين اثنين وقت الخطبة ليس من أهل الجمعة، هل أيضا يلحقهما إثم في ذلك؟ هذه كل مسائل اختلف فيها العلماء. قال: وسبب اختلافهم هل النهي عن الشيء الذي أصله مباح إذا تقيد النهي بصفة يعود بفساد المنهي عنه أم لا. قال: وآداب الجمعة 3: الطيب والسواك واللباس الحسن. تعلمون هذه وردت فيها أحاديث عدة، ومن الأحاديث التي وردت في ذلك أحاديث مرت بنا في درس الأمس، ومنها حديث قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأن يمس طيبا. وكذلك أيضا لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهوره ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج لا يفرق بين اثنين، بمعنى أنه لا يشغل الناس في صلاتهم، لا يقطع رقابهم يتخطاها. كذلك أيضا ف فإن الله سبحانه وتعالى يثيب وجاء في آخر الحديث غفر له ما بينه وبين الجمعة. إذن والأحاديث في ذلك كثيرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الجمعة يتنظف، وقد مر بنا أيضا من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعه وسوى ثوبي مهنته. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنظف وكان يستاك عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان يتطيب، وهذه من الأمور التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في وقت يقابل الله سبحانه وتعالى فيها في هذه الصلاة، ولا سيما في يوم الجمعة. قال: وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك. وأيضا أيها الإخوة، أن يلبس الإنسان لباسا حسنا لا يريد بذلك الخيلاء ولا الكبر ولا التفاخر، ولا أيضا أن يقهر أيضا المساكين، هذا لا شك أنه من إظهار نعم الله سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن يكون أيضا لبسه في حدود المشروع، لا يلبس ثياب حرير، لا يلبس ثيابا لا تجوز للرجال وإنما هي تختص بها النساء، لا. إذن أن يظهر الإنسان بمظهر حسن هذا أمر مطلوب، وهو من بيان نعمة الله سبحانه وتعالى، بل هو من شكر العبد لنعم الله سبحانه وتعالى.